أكثر من ميت في قبر واحد فيفتح يدعوك إذا ميت من نفس العائلة كما هو مظهر في بعض الأنصار. السنة أن يجعل كل واحد في قبر على هيدا حرص وكيف يروح عند هذا الذي يتصلى في البقيع كل واحد على هيدا لا يجعل من ثلاثين ثلاثة مئة لا إذا جعلت الحاجة مثل الأمراض الكثيرون سبوبة أو حرب لا تنقضات الكثيرون لا تأتي يجب الله اثنان وثلاثة في قبر واحد فزعلهم من الجمع واحد كما ذهب في وزاره جميعا في قبر واحد يوم واحد إذا وقعت المصيبة يعني الأمراض الكثيرون أو بلاء يعني وباء ما تجدات الكثيرون فلا بأس أن يجب الله اثنان وثلاثة في قبر واحد وإن لم يعلم لا يمكن يستكر مع موسى ولا رب ما يعلم إذا جمع ينبغي أن يكون عينات لا عينات ويكون على الجروب هذا هو أقرب ما أعتقد الله أعلم وأن قال لا يضر لو كان مع أحرم لا يضر لا أرى أن الموت شيء آخر فهذا هو مثل الدنيا ولا أقول الآن دخل الغلب بهذا لكن يذكر أنه لا بأس الوضع هي والثلاثة في قبر إلى الحاجة أما إذا كان نساء رجال فلا أقول هذا كلام أهل العلم ولا يغلب على ظني أن الأولى والأفضل الله أعلم أن يكون بجاه أحرم هذا هو الأفضل الله أعلم.